سيداتي سادتي، ستسمعكم الآن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية ذكريات. Thank you. We'll be right back. I'm عمرك أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الهوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري أين غلط فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري وحنين وابكاء اللحن الحزين كيف أنسى ذكريات ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري أيها أقرب Yeah. اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين I'm أشرب دمياً خيباً علي أنس روح إلى طلعتي أنس روح إلى طلعتي أنس روح إلى طلعتي والدلت صمر الجوى Beep! تشرب دمي لو غايب علي. Thank you. صخرة الغوى غطى الندية غطى الندية واقتلت صخرة الغوى غطى الندية. Thank you. Thank you. Ah! Yeah. سيداتي سادتي، سنعود إليكم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بعد استراحة قليلة بغنيتكم المحبوبة يا ظلمني.